يقول السائل: إذا شربت الماء بثلاثة أنفاس فهل أذكر التسمية والحمد مع كل نفس أم يكفي التسمية في أول نفس والحمد بعد آخر نفس؟ لا لا، الشرب عندما تشرب بأنفاس ثلاثة وبنفسين فإنه يكفي التسمية في بداية الشرب والحمد في آخره، وإنما هذه من آداب الشراب حتى لا يتنفس في الإناء. وأما التسمية فتكون عند أول الشرب إلا إذا طال الفصل، مثل يشرب الجرعة، فأقول أنه إذا طال الفصل في الشرب من إناء بحيث يشرب ثم يترك شيئا في الإناء ثم يعاود الشرب بعد فصل، فالأولى أن يسمي عند بداية الشرب ويحمد الله عند نهايته. وأما إذا كان في وقت واحد وإنما يتنفس ثم يعاود الشرب فإنه يكفي أن يسمي في بداية شرابه ويحمد الله في نهايته. قل السائل: هل المقصود بالأفراح في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله الأعراس والأفراح، هل المقصود عموم الفرح؟ لا، المقصود هو وليمة العرس والفرح الذي يكون عند العرس، أن الناس الآن توسعوا في هذا، كل ما حصلت مناسبة قالوا هذا فرح، إذا نجح طالب عملوا له مأدبة وأتوا فيها بالدف قالوا فرح. لا، الفرح الذي أبيح فيه الدف هو وليمة العرس، وأما بقية المناسبات الأخرى فإنه لا يتوسع فيها. قل السائل: أسأل عن الحديث، هل الذي ورد فيه الجواري أم الصبيان في إباحة الدف، أم أن الصبيان يلحقون بالجواري؟ الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا سن البلوغ، يعني هم يأنسون باللعب وأذن لهم فيه لأنهم لم يبلغوا، وأما إذا بلغوا سن الرشد فإنهم كغيرهم من الرجال. قل السائل: هذا أخ قال لزميله: سأحضر درسا في شرح رسالة فضل الإسلام، فقال له ذلك الأخ: أنت تعرف فضل الإسلام وتحتاج أن تعرف فضل الكفر. وبعدما تأمل معنى الكلمة فوجدها أنها خطيرة، استغفر الله وكان هذا عن غير قصد منه، فليعتبر قوله ردة؟ هذا الكلام خطير، ينبغي للإنسان قبل أن يتكلم أن يتأمل ما يخرج من لسانه، لأن الإنسان إذا تكلم بالكلمة كتبت عليه وحوسب بها، وكما قال الحكماء قالوا: من الناس من يسبق لسانه عقله، ومن الناس من يسبق عقله لسانه. الإنسان قبل أن يتكلم يتأمل ثم يتكلم، ما يتكلم ثم يتأمل. فهذه الكلمة إذا كان سبق لسان ولا يدري ما معناها لعلها من الخطأ الذي يعذر به، مع أنها خطيرة. وأما إذا تعمدها وعلم مقصودها وليس له التباس فهي كلمة خطيرة، فعليه أن يتوب إلى الله منها وأن يندم على هذا الأمر وأن لا يعود إليه وأن لا يسارع إلى الكلام الذي يطلقه من غير تأمل ومن غير يعني روية، لأن هذا ليس فيه أي شبهة. كيف لا تحتاج معرفة فضل الإسلام تحتاج معرفة فضل الكفر؟ هو لو قال، وإن كان هذا الكلام قد لا يكون صحيح، لو قال: أنت لا تحتاج لمعرفة فضل الإسلام ولكن تحتاج إلى معرفة سوء الكفر وخطر الكفر، قد يكون لها وجه، مع أن معرفة فضل الإسلام إنسان محتاج إليه، لكن فضل الكفر هذا كيف يكون؟ فعلى كل حال عليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما مضى منه. نعم. قل السائل: ما حكم آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب ولكن للزينة؟ حتى للزينة لا تجعل للزينة، لأن في حكم الآنية، لأن الذهب والفضة استخدامهما في الحلي وهما من النقدين وبهما تقاس الأموال والنقود، فلا تكون للزينة ولا تكون للآنية، وإنما تستخدم في موطنها. نعم. قل السائل: ما حكم الإسبال لغير خيلاء؟ لا يجوز الإسبال، لكنه مع الخيلاء أشد، لأنه جاء في الحديث: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وهذا لم يقيد بالخيلاء. وفي الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا دليل على أنه فيه زيادة عقوبة، وأن الله لا ينظر إليه. ولا يعني ذلك أنه إذا خلى من الخيلاء أنه جائز، لأن الإسبال على مرتبتين، كلاهما معصية، إسبال من غير خيلاء، وهذا عقوبته جاء أنه في النار، يعني يستحق عليه دخول النار. والنوع الثاني وهو أشد منه، وهو إسبال مع الخيلاء، مع الكبر والعياذ بالله، وهذا عقوبته أن الله يعرض عنه ولا ينظر إليه. يقول السائل: وهل يكون الإسبال في الأكمام للثوب والعمامة؟ هذا تكلم فيه بعض العلماء وقالوا أن الإسبال في كل شيء، قالوا الإسبال في الأكمام وفي العمامة، ولكن الذي ورد في النص في الإسبال في الثياب، ولكن بعض العلماء قاس عليها الأكمام وقالوا كل ما زاد عن الحاجة فيكون فيه إسبال، وأما إذا زيد في الأكمام على وجه الخيلاء والفخر فإنه محرم بلا شك، لكن إذا كانت الزيادة من غير ذلك فهي مختلف فيها بين العلماء، والأمور المشتبهة تركها فيه براءة للدين. ونسأل: ما حكم خاتم الحديد وساعة الحديد؟ الخاتم من الحديد والساعة لا بأس بها، لأن الساعة للحاجة، والخاتم أيضا إذا كان لحاجة أو لغير حاجة للرجال فلا بأس به. قول السائل: البديل للغناء المحرم هو الأناشيد الإسلامية، فما حكم هذا القول؟ لماذا يعني لابد كل معصية لها بديل؟ يعني الأغاني ما نعيش في هذه الحياة بدون أغاني حتى نحدث لها بديلا؟ عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما عرفوا الأغاني ولا الأناشيد الآن المنتشرة بين الناس، فيغني المسلم يطمئن قلبه وتستقيم حياته بكلام رب العالمين الذي هو أفضل من الأغاني، وتلذذ المؤمنين بكلام رب العالمين يعني أعظم من تلذذ هؤلاء بالأغاني، وهذا يعرفه من جرب هذا من العلماء الذين وصفوا أحوالهم، يعني أحوال عظيمة، يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف، كانوا يغنون ويطربون، كانوا يتلون القرآن يقومون الليل، وبعضهم يقول لو أن تمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. كيف خطرت لهم هذه الخواطر وتكلموا عنها وصفوها؟ إلا دليل لذة الإيمان، في الحديث: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم هذه الأغاني هل أورثت سعادة عند أصحابها والأناشيد؟ هل أورثت سعادة؟ انظروا إلى حال المغنين وحال الذاكرين. نعم. قل سأل: هل يضاف إلى الدف في يوم العرس الفرح في يوم العيد؟ قال بعض العلماء كما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الحبش الذين كانوا يلعبون في العيد وقال ليعلم الناس أن في ديننا فسحة، قال بعض العلماء باستخدام الدف في العيد، ومنهم من منع ذلك، وعلى كل حال مسألة خلافية بين العلماء. نعم. قل سأل: ما حكم الحرير الصناعي في الثياب؟ الحرير الصناعي ليس له حكم الحرير الأصلي كما أفتى بهذا العلماء. نعم. قل سأل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم ولا يجوز، لا يجوز حلقها ولا أخذ شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بإكرام اللحى، قال: خالف المجوس، خالف المشركين، وهذا شعار الإسلام. والعلماء قديما حتى أهل البدع الذين كان فيهم بدعة ما كان يعرف في المسلمين حلق اللحى، وإنما كان يعرف في اليهود والنصارى. نعم. قل سائل: ما معنى قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ وهل فيها دليل على أن يفخر بما أنعم الله عليه به؟ فرق بين حديث التحدث بالنعمة وبين الفخر، قد سبقا ذكرت يعني الفرق بين الأمرين، وبينهما فرق دقيق. فالتحدث بالنعمة من حيث الصورة قد يقال أن الإنسان يفتخر، ولكن فرقهما ومرجعهما إلى النية، فهذا يقول: من الله علي بكذا وكذا والحمد لله، تحدث بنعمة الله، فهذا تحدث بالنعمة. وهذا أيضا قد يظهر المفتخر الفخر في صورة التحدث بالنعم، يقول من الله عليه بكذا وكذا وهو يفتخر يريد أن يظهر مناقبه، فالله عز وجل أعلم، فلا يخادع الإنسان نفسه، يعني الإنسان لا يخادع إلا نفسه، لأن الله مطلع على ما في القلوب. ولهذا أقول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمله التواضع على أن يكفر نعمة الله عليه، ولا يحمله أيضا الفرار من التحدث بالنعمة، ولا يحمله أيضا الفرار من الفخر أن لا يتحدث بالنعمة، ولا يحمله التحدث بالنعمة على الفخر، وإنما يجمع بين الأمرين، يتحدث بالنعمة في موطنها عندما يجد في نفسه قوة شكر واستحضار لمنة الله عليه، فينطلق اللسان والقلب ممتلئ بشكر الله فيقول الحمد لله، ويعلم الله ما في القلب. وأما إذا كان في نزغ الشيطان تحدث عن النعم، تحدث عن النفس، لا يجوز. وكم الله خير وفعلا.